ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 17 في شرح معاني الأذكار والصيغ المتعددة التي جاءت في الصلاة، وها هو الآن نشرح معنى الصلاة الإبراهيمية، وهي الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولقد ذكرنا في الدرس الماضي شيئا يسيرا عن التشهد بعامة، وذكرنا حديث فضالة ابن عبيد، وتبين لنا أن الداعي عليه أولا أن يثني على الله عز وجل بما هو أهله، وأن يحمده، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء ما شاء. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث فضالة. فالإنسان الذي يصلي بين يدي ملك الملوك، ها هو الآن يريد أن ينصرف، فقبل أن ينصرف يسأل حاجته من الله. كيف يسأل حاجته من الله؟ أولا، الهيئة هي جلسة العبيد، والتي أنت تعرفها، التي هي تكون عند التشهد، جلسة العبيد. ثم تثني على الله عز وجل بما هو أهله كما بيناه، وبعد ذلك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نفسك وعلى عباد الله الصالحين، فلا تدعوا عبدا من عباد الله الصالحين في السماوات أو في الأرض إلا وسلمت عليه تحية من عند الله مباركة طيبة. إذن هذه التحيات لله، ثم هي التحيات للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم هي التحيات لنفسك وآلك وأهل بيتك المؤمنين، ثم لكل عباد الله الصالحين. إذا بدأت بالثناء على الله عز وجل وبالتحية، أنت جعلت كل التحيات لله، ثم حييت نفسك بالسلام، وحييت أهلك بالسلام، وحييت النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام قبل ذلك، والتحية أيضا للمؤمنين بالسلام، وبعد ذلك شهدت الشهادتين، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها تعوذ بالله تعالى من الشر وأسبابه، وترجو من الله تعالى الخير وأسبابه. وهذا الحديث الذي ذكرناه في آخر التشهد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وبعد ذلك تتخير أنت من الدعاء ما تشاء، تدعو الله لما تشاء، لأنك الآن تريد أن تأخذ هدية من ملك الملوك قبل الانصراف من الصلاة، فهي فرصتك، والدعاء فيها أفضل بكثير جدا من الدعاء بعد الصلاة. الدعاء قبل التسليم أفضل بكثير جدا من الدعاء بعد التسليم، لأنك الآن قبل أن تنصرف تريد الهدية من الملك، وبحسب خشوعك للملك، وبحسب حضور قلبك بين يدي الملك، وبحسب القذائف التي وجهتها إلى السماء من تضرعك لله عز وجل، تكون الاستجابة من الله لك. فإذا أنت في حاجة إلى أن تدعو الله، وأن تجتهد في الدعاء، وأن تتخير من الدعاء ما تشاء بالصيغ التي تعجبك، بالصيغة التي تعجبك وتؤثر في قلبك، وتكون من أعماق قلبك كما يقال. فما معنى الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ أولا، نأخذها كلمة كلمة، وكل ذلك مبسوط مبسوط في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. أولا، كلمة اللهم ذكرناها كثيرا، يعني يا الله، ثم تثني عليه، وهذا هو حق الله عز وجل بما هو أهله. تبدأ كل شيء بالثناء على الله، بتحميد الله، فتقول اللهم، يعني يا الله، يا من لك الكمال كله، يا من لك الأسماء الحسنى، يا من لك نعوت الجلال وصفات الكمال والأفعال المشرفة. فهذا ثناء جامع على الله عز وجل بكلمة واحدة، اللهم. ثم تطلب الصلاة، صلي على محمد وعلى آل محمد. ما معنى الصلاة؟ هي في الدعاء، في اللغة أصلا، في اللغة معنى الدعاء والتبريك، في اللغة بمعنى الدعاء والتبريك. والمعنى الثاني هي بمعنى العبادة، ولا فرق، لأن الصلاة ما هي إلا دعاء لله عز وجل من أولها إلى آخره، دعاء مسألة ودعاء عبادة ودعاء ثناء. ولا يجمل منا ولا يحسن أبدا أن ننسى معنى دعاء الله عز وجل بأسماء الحسنى. الدعاء يا إخوتاه دعاء مسألة ودعاء ثناء ودعاء عبادة. فأما دعاء المسألة فلقد علمناه، تسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى، تسأل الله عز وجل حاجتك في الدنيا والدين. وأما دعاء الثناء فهو أيضا معلوم، اللهم أنت الحق، أنت نور السماوات والأرض، أنت أنت أنت، هذا هو دعاء الثناء. أما دعاء العبادة هو كما قد فهمناه على الإجمال في اتباع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في كل شيء، في كل شيء، هذا هو دعاء الله بأسماء الحسنى. فالمصلي منذ التكبير وحتى التسليم وهو داع لله، ما بين دعاء المسألة وما بين دعاء الثناء، والصلاة في معظمها ثناء كما بينا، وما بين دعاء العبادة الركوع والسجود والقيام والجلسة العبيد للتشاهد وبين السجدتين وما إلى ذلك. فنقول للصلاة ما معنى الصلاة؟ الدعاء والتبريك، خلاص. وهنقول الصلاة معنى العبادة، طيب ما هو يعني الدعاء يجمع المعنيين، دعاء مسألة اللي هو الدعاء والتبريك، ودعاء العبادة اللي هي الصلاة بمعنى العبادة. طيب ديت الصلاة من الآدمي، يبقى إذن الصلاة إيه؟ هنأخذها بهذا المعنى، الصلاة من الآدمي نأخذها بهذا المعنى، وأنها تجمع المعنيين. ويقول ابن القيم فعلى هذا بعد أن قدم مقدمة، يقول تكون الصلاة باقية على مسماها في اللغة وهو الدعاء، والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. والمصلي من حين تكبيره إلى سلام بين دعاء العبادة ودعاء المسألة فهو في صلاة حقيقة لا مجازا ولا منقولة، لكن خص اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة، تكبير إلى التسليم والهيئات والأذكار عبادة مخصوصة سميت صلاة، خص اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف لبعض مسماها كالدابة لأنها تدب على الأرض. هل الدابة لا تفعل شيئا إلا أن تدب على الأرض؟ بل هي تأكل مثلا، هل تسمى الآكلة؟ هل هي تشرب؟ هل تسمى الشاربة؟ هي تتكاثر، هل تسمى المتكاثرة؟ لها أربع أرجل، هل نقول مثلا أنها ذات الأربعة أرجل؟ فهي تسمى بجزء مسمى، فتسمى الدابة باعتبار أنها تدب على الأرض. والرأس وحو ذلك، فهذا غاية تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه، ولهذا لا يوجب نقلا ولا خروجا عن موضوعه الأصلي والله أعلم. أما صلاة الله عز وجل وهذا هو المطلوب هنا، أنك تقول اللهم صل، تريد من الله عز وجل أن يصلي. ربنا بيصلي ازاي سبحانه وتعالى عز وجل؟ ما معنى صلاة الله سبحانه وتعالى؟ أولا باختصار، صلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الثناء، الثناء من الله على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الصلاة على النبي بمعنى الثناء على النبي وزيادة تشريف النبي عليه الصلاة والسلام ورفع درجات ومقام النبي عليه الصلاة والسلام ورفع ذكره في العالمين وفي الملأ الأعلى وزيادة تقريبه عليه الصلاة والسلام وزيادة محبته، يعني تطلب من الله أن يحب النبي أكثر عليه الصلاة والسلام وأن يقربه منه أكثر وأن يثني عليه وأن يزيده تشريفا وتكريما وتعظيما بين الخلائق. هو ده معنى الصلاة من الله على النبي عليه الصلاة والسلام. لكنك تقرأ في كثير من الشراح أن الصلاة بمعنى المغفرة وأن الصلاة من الله بمعنى الرحمة. ابن القيم يقوم بإلغاء هذا الكلام ويبين ضعفه، وإنما الرحمة والمغفرة من آثار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا صلى الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يحدث؟ ثمرة ذلك الرحمة والمغفرة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالرحمة نتيجة وثمرة. أما أن تقول أن الرحمة الصلاة من الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام هي مغفرة ورحمة فلا، ما هو الدليل؟ ذكر ابن القيم 14 دليلا في الفرق بين الصلاة من الله عز وجل بمعنى الرحمة والمغفرة أو بمعنى الصلاة كما ذكرنا له الثناء المعنى الذي ذكرناه. وأول هذه الأدلة مثلا في قوله تعالى والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، هذه صلاة عامة، صلاة عامة على المؤمنين. برضو اللهم صل على آل أبي أوفى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذه صلاة عامة على المؤمنين. وبرضو النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة صلى الله عليك وعلى زوجك بعد أن طلبت منه ذلك، دي شنها صلاة عامة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، صلاة عامة من الله عز وجل. أما الصلاة الخاصة فهي الصلاة من الله على الأنبياء وعلى الرسل. طيب تعال بقى نشوف الأدلة التي تبين ضعف من فسر، ضعف قول من فسر الصلاة من الله عز وجل بمعنى المغفرة وبمعنى الرحمة. في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فرق الله عز وجل في الذكر بين الصلاة وبين إيه؟ الرحمة. هذه أول دليل. خلاص مش هنطول، أنا اختصر صار شديد حتى ننتهي بإذن الله تعالى من الصلاة. يقول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، هل تفهم من ذلك أن صلاة الله عز وجل وسعت كل شيء؟ كلا. إلى هنا فرق بين الصلاة وبين الرحمة. ثلاثة، اختلف السلف في جوازها على المؤمنين، جواز الصلاة، هل تصلي على فلان؟ هل تقول اللهم صلي على فلان؟ اللهم صلي على فلان ابن فلان، هل يجوز لك ذلك؟ اختلف السلف في هذا. لما تقول اللهم ارحم فلان الموحد، لم يختلفوا في ذلك بل اتفقوا على هذا. رابعا، لو قال المصلي اللهم ارحم محمدا وآل محمد فما الذي يفعله معه الناس؟ لغضبوا عليه، لغضبوا عليه، إيه ارحم محمدا وآل محمد؟ لا، إنما لو قال اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد لصلى الناس معه على محمد وآل محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بدأ في فرق وقراب. الفرق الخامس، لا يقال على الراحم المتصدق الذي يجد في قلبه رقة على الفقير أنه مصلي على الفقير، يقول لك فلان صلى على فلان عندما تصدق عليه مثلا أو وجد رحمة في قلبه، يبقى أنت صليت على فلان، أنت ديت تصدق له، أنت صليت عليه، لا، فرحمته ورق قلبك له، فهذا فرق بين الصلاة وبين الرحمة. ستة، قد يجد الإنسان في قلبه رحمة لمن يكرهه ولا يصلي عليه، عدوك أو من تبغضه، مثلا من تبغضه وجدته في مأزق، أصير بحادثة، فعلت كذا أو كذا أو كذا، فأنت ترحمه ولكنك لا تصلي عليه. سبعة، لابد في الصلاة من كلام، لابد في الصلاة من كلام، أما الرحمة فتكون في القلب ولا تكون بالكلام في أكثر الأحيان، إنما تجدها في قلبك. أما الصلاة فلابد فيها من كلام. ثمانية، إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى جمع الله عز وجل الفعل في فعل واحد، فعل الله عز وجل وفعل الملائكة في إيه؟ يصلون، فعل واحد ولا لا؟ إن الله وملائكته يصلون جمعه. وفرق بين الله وبين الملائكة، قال إن الله وملائكته، لم يقل إنهم يصلون بل إن الله بعدين وملائكته، ففرق بين الله وبين ملائكته، ولكنه جمعهما عز وجل في الفعل اللي هو إيه؟ الصلاة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. وإذن فلا يجوز أن تكون هذه الصلاة هي الرحمة. ليه؟ لأن هل تقول وملائكته يرحمون النبي؟ هل هذا ينفع؟ وبعدين يا أيها الذين أمنوا ارحموه رحمة ولا إيه؟ صلوا عليه ارحموه؟ إذن إيه؟ لا يستقيم الكلام. كل أدلة ذكرها ابن القيم أنا أختصرها، وهي سهلة جدا لو قرأتها أنت، بس أنا أريد أن أنتهي اليوم إن شاء الله من معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تاسعا، احنا قلنا تسعة، إذا كان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، معنى الكلام إيه؟ يعني فصلوا أنتم أيها المؤمنون، يعني أنتم أولى بالصلاة عليه، إذا كان الله وملائكته يصلون على النبي عليه فما فكيف بحالكم أنتم وأنتم تحتاجون إلى علم النبي عليه الصلاة والسلام وإلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وإلى شرح النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا، وإلى عمل النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم في أحوج إليه. إذن فمعنى الكلام إيه؟ فصلوا أنتم أيضا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا يتضمن الثناء على إيه؟ المصلي، ويتضمن سؤال الله عز وجل أن يصلي. واضح لي؟ واضح ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت عندما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تعمل إيه؟ تثني على الله ولا لا؟ تثني على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ أنت تطلب من الله أن يصلي على الرسول من غير أن ترفع قدر الرسول عليه السلام؟ بالعكس، هذا الطلب يتضمن ثناءك على النبي عليه الصلاة والسلام وتمجيدك للنبي عليه الصلاة والسلام، هو معناه كده. وفي نفس الوقت يتضمن سؤالك من الله أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فهي بتضمن الإيه؟ الأمر الاثنين، وذلك لا يكون في مسألة الرحمة. عاشرا، الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، وهذه يعني قاعدة كبيرة، هذه قاعدة كبيرة، يعني يحسن أن أقرأها عليكم هذه لما فيها من بعض التفكير بالخير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه حسابه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه إيه؟ كربة. كل ذلك جزاء من جنس العمل، كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها إيه؟ عشرا، ونظائره إيه؟ كثيرة. إذن الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. كويس، الجزاء من جنس العمل. وعلم بذلك من هذه القاعدة أن صلاة العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست هي رحمة من العبد لتكون صلاة الله عليه من جنسها، وإنما هي ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإرادة من الله أن يعلي ذكره ويزيده تعظيما وتشريفا، والجزاء من جنس العمل. فمن أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاه الله من جنس عمله بأن يثني عليه ويزيد تشريفه وتكريمه. أنت ما صلى على النبي عليه السلام تطلب من الله ذلك، ربنا يفعل الشيء يصلي عليك به عشرة، فصح ارتباط الجزاء بالعمل ومشاكلته له ومناسبته له. الوجه الحادي عشر، أن أحد لو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله، أو قال رسول الله رحمه الله بدل صلى الله عليه وسلم، لبادرت الأمة إلى الإنكار عليه، وعدوه مبتدعا غير موقر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا مصان عليه ولا مثن عليه بما يستحقه، ولا يستحق أن يصلى عليه بذلك عشر صلوات، ولو كانت صلاته من الله رحمة لم يمتنع شيء من ذلك. الوجه الثاني عشر، أن الله سبحانه وتعالى قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. حتقول له هو عايش، طب ما هو في مغيبه الآن، وفي مغيبه الآن برضه أنت تقول اللهم ارحم هذا، ثم تقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم النبي، تستوي بين الأمرين بين الاثنين؟ إنما لابد من لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم إيه؟ بعض. فهذا هو الذي استنبطه ابن القيم. كل ذلك من أوجه الدلالة على أن معنى صلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم هي معنى الإيه؟ الثناء والتكريم والتشريف والتقريب والمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الثالث عشر، هذه اللفظة لا تعرف في اللغة الأصلية بمعنى الرحمة أصلا، والمعروف عند العرب من معناها إنما هو إيه؟ الدعاء والتبريك والثناء. الدعاء والتبريك والثناء. الرجل الرابع عشر، أنه يسوغ بل يستحب لكل واحد أن يسأل الله أن يرحمه، فيقول اللهم ارحمني، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الداعي أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وارزقني، فلما حضرها قال: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. ومعلوم أنه لا يسوغ لأحد أن يقول اللهم صلي على علي. هل أنت تقول يا رب صلي علي؟ هل في أحد مننا يقول اللهم صلي علي؟ بل الداعي بهذا إيه؟ معتد في دعائه، والله لا يحب المعتدين. لكن تقول اللهم ارحمني صعبة، ديت غلط، يبقى ده تفريق بين الصلاة وبين الإيه؟ وبين الرحمة. بخلاف سؤال الرحمة، فإن الله يحب أن يسأله عبده مغفرته ورحمته، فعلم أنه ليس معناهما واحدا. الأمر الخامس عشر، أن أكثر المواضع التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن أن تقع فيها الصلاة، لا يحسن أن تقع فيها الإيه؟ الصلاة. فمواضع استعمال الرحمة في حق الله وفي حق العباد لا يحسن أن تقع الصلاة في كثير منها بل في أكثرها، فلا يصح تفسير الصلاة بالرحمة، والله تعالى أعلم. يعني الكلام واضح، اللي عاوز تفصيل يعود إلى هذا الكتاب وسيجد القول الفصل فيه، وإنما هذه مجرد اختصارات ما استطعت إليها سبيلا حتى لا يفوتن هذا الخير عليكم إن شاء الله. اللهم صل على من؟ على محمد عليه الصلاة والسلام. ما معنى محمد؟ الرسول اسمه محمد واسمه ايش؟ واسمه أحمد، مش كده؟ اسمه محمد واسمه أحمد واسمه الحاشر واسمه ايه؟ خمسة أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام موجودة في الصحيح. الذي يعنينا منها الذي يعنينا منها الآن هو ايه؟ محمد. بس في يعني تقارب كبير في المعنى بين محمد وبين أحمد، ما الفرق بينهما؟ محمد دي صيغة تكثير يعني محمود، بس محمود مرة ومرة ومرة ومرة ومرة، سيبقى يسمى ايه؟ محمد. خد بالك محمد، فإذا هذا محمد معنى تدل على التكثير، مفعل أو مفاعل تدل على التكثير، فمفعل تكثير للمفعول اللي بيقع عليه الفعل، ومفعل بيقع منه هو الفعل. فهنا محمد التكثير من المحمود من المفعول، يعني يقع الحمد على النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، وعلى صفة وعلى صفة أخرى وعلى صفة ثالثة وعلى صفة رابعة وهكذا. يعني محمد معناه إيه؟ معناه إيه؟ معناه كثير المحامد عليه الصلاة والسلام التي يحمد من أجلها، بل ويحمده الخلق كثيرا كثيرا كثيرا ومرة بعد مرة بعد مرة. هذا معنى اسمه إيه؟ عليه الصلاة والسلام محمد. ده اختصار القول، يعني فينا كلام طويل جدا في معنى هذا الاسم. إيه محمد معناه إيه؟ يبقى هذا علم عليه الصلاة والسلام، ولكنه يعود إلى صفة اشتق منها. إذا محمد لأن النبي عليه الصلاة والسلام له أخلاق عظيمة وسجايا كريمة، يعني هو فعلا يتصف بهذا، فمحمد مشتق من صفته عليه الصلاة والسلام أن له محامد كثيرة جدا، شجاعة كرم. وسنذكر شيئا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدثنا بها بعض الأصحاب، ومن سجاياه ومكارمه وكرائمه عليه الصلاة والسلام. فيبقى إيه؟ كثير المحامد تحمد على الجمال، جمال القول، على جمال الأخلاق، على الشجاعة، على الكرم، على عدم البخل، على عدم الجبن، تحمده على العلم، تحمده على الوقار وعلى السمت، تحمده على الحياء، صفات كثيرة جدا يحمد عليها النبي عليه الصلاة. يبقى محمد معناها إيه؟ كثير الوقوع عليه الحمد، يعني كثير ما يقع أو الذي له صفات محامد كثيرة يستحق بها أن يحمد عليه الصلاة والسلام. أدي إيه؟ محمد. أما أحمد فمعناه إيه؟ الذي يستحق الحمد أكثر وأفضل من غيره. أفضل من إيه؟ من غيره. محمد أكثر من غيره. أما هنا إيه؟ أحمد أفضل من غيره. يعني هنا كم وكيف، كما نقول كم وكيف، أو قدر وصفة، قدر وصفة. فمحمد محامد كثيرة يحمد من أجله. أحمد معنى أن محامده أعلى ولا محامد عيسى عليه السلام؟ أن محامده أعلى أم محامد إبراهيم؟ يبقى هو أعلى، يبقى عشان كده اسمه إيه؟ أحمد. شيء عجيب جدا برضو بحث قيم يذكره ابن القيم عن الفرق بين محمد وأحمد. فمحمد أساسا ذكر في التوراة، أي ماد ماد أو ماد ماد مشرحات، فعلا محمد مذكورة في التوراة، ولذلك أدلة كثيرة مذكورة في التوراة ومذكور في القرآن بلفظ محمد ولا إيه؟ ها؟ إنما أحمد مذكور فين؟ في الإنجيل بس. طب لماذا؟ خلي بالك، إذا كان أحمد محاط بين محمد في التوراة ومحمد فين؟ في القرآن. طب ليه؟ هنا في معنى لأن الناس سيغالون وسيبالغون في عيسى عليه السلام، ومحمد بقى أحمد بقى عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا لا؟ إنه أحمد منه، إنما المسألة مش كده. قل إن كان لي ولد فأنا أول العابدين، الرحمن لو له ولد لابد أن يعبد زي أبيه، وكنت أنا أول العابدين. هنا هو أحمد فيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أحمد يعني من غيره، أعلى وأفضل في المحامد التي يوصف بها. شجاعته أكبر أم شجاعة إبراهيم؟ كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. علمه أتم أم علم إبراهيم؟ علمه كان أعلم الناس. جوده أكبر وأعلى أم جود إبراهيم؟ عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وهكذا. ما الفرق بين محمد وإيه؟ وأحمد. إنما الحماد كثير الحمد، يبقى دي الحماد بقى الفاعل. حامد يعني يحمد الله، مش ناس بتحمده، لا. انت مثلا حامد، في واحد بيحمد ربنا كتير قوي اسمه حماد، حماد. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعلا هو سيد الحمادي، لانه اكثر من يحمد الله. انما محمد لا، ده معناه هو اللي بيحمد، له صفات كثيرة يستحق بها ان يحمد، يقع عليه الحمد كثيرا كثيرا كثيرا. ثم هو احمد له صفات يكون أحمد من غيره وأعلى قدر من غيره في هذه المحامد. إنما يكون هو بيحمد الله، لا، دي اسمها إيه؟ الحماد. الحماد. فالاسمان محمد وأحمد واقعان على المفعول، وهذا هو المختار، وذلك أبلغ في مدحه عليه الصلاة والسلام واشتقاقه من خصائله المحمودة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وتسميته بأحمد وقعت بين تسمية محمد في التوراة والقرآن، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الأمة باسم محمد الذي جمع خصال الخير الذي يستحق أن يحمد عليها حمدا بعد حمد، وهكذا. لو حبينا كده هنأخذ بعض المحامد التي هي للنبي عليه الصلاة والسلام، دي مسائل رقائق بقى. انا هختصر برضه، انت عليك انت الرجوع الى هنا عشان نستطيع الانتهاء من الموضوع ان شاء الله. مما يحمد عليه النبي عليه الصلاه والسلام مكارم الاخلاق وكرائم الشيم. كان اعلم الناس واعظمهم امانه واصدقهم حديثا واجودهم واسخاهم واشدهم احتمالا واعظمهم عفوا ومغفره، وكان لا يزيده شده الجهل عليه الا حلما، كما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال في صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراه، قال: محمد عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غرير ولا سخاب بالاسواق، ولا يجد السيئه بالسيئه. ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة حتى يقول لا إله إلا الله. وكان أرحم الخلق عليه الصلاة والسلام، وأرأفهم به وأعظمهم نفعا لهم في دينهم ودنياهم، وأفصحهم وأحسنهم تعبيرا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد، وأصبرهم في مواطن الصبر، وأصدقهم في مواطن اللقاء، وأوفاهم بالعهد والذمة، وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه، وأشدهم تواضعا، وأعظمهم إيثارا على نفسه، وأشدهم ذبا عن أصحابه وحماية لهم ودفاعا عنهم، وأقومهم بما يأمر به، وأتركهم لما ينهى عنه، وأوصل الخلق لرحمه. قال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا، وأصدقهم لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام طبعا له معنى عظيم. كان أجود الناس صدرا، صدره ينطوي على الخير كله عليه الصلاة والسلام، صدره مليء بالخير مليء بالنور عليه الصلاة والسلام، فلا يثمر ولا ينتج ولا ينضح إلا بما فيه بالخير والإيه والنور. وكان أصدقهم لهجة، يعني إيه أصدقهم؟ لم يكذب أبدا ولم يجرب عليه الكذب أبدا، لا في الرسالة ولا قبل الرسالة عليه الصلاة والسلام. وألينهم عريكة، يعني كان سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا. هكذا كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، أجود الناس صبرا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه. من إيه أكرمهم عشرة؟ إن جلس معك يعاشرك فإنما تجدوه الضحوك البسام، تجدوه المرحب بك، لا يعبس في وجهك، ولا يسمعك كلاما يؤذيك عليه الصلاة والسلام، ولا يؤاخذك بهفوات لسانك أو بجفوة اللسان أو بجفوة الطبع أحيانا، ولا ينتبه إلى ذلك. مش زي ما أنت قاعد بقى تعمل من حبة قبة، وأول ما أخوك يغلط تقول استنى بقى هنا، أمال الله استنى راح فين، تعالى هنا، أنت قلت إيه؟ لا، النبي ما كانش كده عليه الصلاة والسلام، كان أكرم الناس عشرة. ده يعني بعض خلق النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابن القيم هنا. طيب، وأيضا كان إيه من رآه بديهة هابة؟ إيه من رآه بديهة هابة؟ ده من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. ما بص لوجه النبي كده، يعني عمرو بن العاص كان لا يستطيع أن يملأ عينيه من وجه النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ مهابة له وحياء من النبي عليه الصلاة والسلام. تنظر إلى وجه النبي ترى رجلا عظيما جدا، ترى ضوءا جميلا في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فتستحي أن تملأ عينيك منه. هو ده من رآه بديهة الإيه؟ أو نبص له كده الله أكبر، تنظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام. من رآه بديهة هابة، ومن خالطه معرفة، بعد ما تعرفه بقى مش هتخاف منه، ومن خالطه معرفة إيه؟ أحبه. ها؟ يقول ناعته واصفه، يعني لم أرى قبله ولا بعده إيه؟ مثله عليه الصلاة والسلام، لم أرى قبله ولا بعده مثله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يشوف الحسين رضي الله عنه، سألت أبي عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في جلسائه، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما بش سهل الخلق لين الجانب، ليس فظ ولا غليظ ولا سقاط ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه. مش أول ما يخش له يقول له هجيب لك منين، وانتوا حاجاتكم بتخلص ولا ايه، الواحد ياخذ لو مش لا لا يؤيس منه راجيه. لو ان رجلا رجاه قل له انتظر لعل الله ان يرسل إيه له رحمه، لا يؤيس منه راجيه ولا يجيب فيه. قد ترك نفسه من ثلاث، كان لا يذب احدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم الا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، إذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصت له حتى يفرغ، ومن تكلم عنده أنصت له حتى يفرغ. حديثهم عنده حديث أولهم، حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك ما يضحكون منه ويتعجب ما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. يعني هذه بعض أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام يشرحها ابن القيم. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم سمي محمدا وأحمد لأنه يحمد أكثر مما يحمد غيره وأفضل مما يحمد غيره، فالاسمان واقعان على المفعول، وهذا هو المختار كما يقول ابن القيم، وذلك أبلغ في مدحه وأتم معنى ولو أريد به معنى الفاعل لسمي الحماد، وهو كثير الحمد كما سمي محمدا وهو المحمود كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه، فلو كان اسمه باعتبار الفاعل لكان الأولى أن يسمى حمادا كما أن اسم أمته الحمادون. وأيضا فإن الاسمين إنما اشتق من أخلاقه وخصائله المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا وأحمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة ويحمده أهل السماء والأرض. فلكثرة خصائله المحمودة التي تفوت عد العادين سمي باسمين من أسماء الحمد يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر والصفة، والله تعالى أعلم. يبقى اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام، يعني إيه؟ يعني صل على محمد، يعني يا رب زد محمدا تشريفا عندك وقدرا عندك وتعظيما، وقربه إليك أكثر وأحبه أكثر، وأثني عليه بين الملأ الأعلى، وأثني عليه في الأرض أيضا بطريق أتباعه المخلصين، ووفق عبادك إلى الصلاة عليه، وهكذا. بدأ كل ده معناه بتقرب النبي أكثر عليه السلام من الوسيلة والفضيلة التي هي أعلى درجة في الجنة، ولا تكون إلا لعبد، والرسول صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون هو ذاك العبد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الآل معناها إيه؟ الآل فيها أربعة أقوال، أربعة أقوال كما ذكر ابن القيم، لأنني يعني أوجز هذا الكتاب، يعني أذكر منه كلاما موجزا. فمعنى الآل أنه الذين حرمت عليهم الصدقة، هيطلع القول ده هو الإيه؟ الصح، وهو الأصح أنه إيه؟ الذين حرمت عليهم الصدقة. القول الثاني أنه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته خاصة، يعني مش كل الذين حرمت عليهم الصدقة، أزواج بس الذرية فقط. قول الثالث أنهم أتباعه. قول الرابع أنهم المتقون، الأولياء يعني المتقون فقط. فهذه أربعة أقوال. طبعا أتباعه بمعنى إيه؟ آل يقول إذا رجع، يعني هؤلاء يقول أمرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أنا وإنت من آل النبي بهذا الإيه؟ بهذا القول الثالث. ابن القيم انتصر القول الأول، من آل محمد الذين حرمت عليهم الصدقة بما فيهم الأزواج والذرية، ولا هو ذا القول الأول والثاني. أما الثالث فضعيف، لماذا سنرى. والرابع أيضا فضعيف، اللي هو المتقون وهم الأولياء. لماذا القول الثالث ضعيف؟ لعامة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، عامة أحاديث النبي أو ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام في الآل، أو استعمال النبي عليه الصلاة والسلام في الكلمة، واخبالك يثبت أنه المعنى الأول والمعنى الثاني كما يقول ابن القيم. والصحيح هو القول الأول ويليه القول الثاني، وأما الثالث ورابع فضعيفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع، أنا برضو بختصر لك بحوالي 10 صفحات هنا ذكرها ابن القيم في الآل، أنا بنختصر، أنت لك أنت عايز المفيد وخلاص. والصحيح هو القول الأول ويليه القول الثاني، وأما الثالث والرابع فضعيفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الشبهة بقوله إن الصدقة لا تحل لآل محمد، وقوله إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وقوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمة قطعا. فأول ما حمل عليه الآل في الصلاة الآل المذكورون في سائر ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز العدول عن ذلك. شوف العبارة، ولا يجوز العدول عن ذلك، بقولا واحدا كده بناء على استعمال النبي عليه الصلاة والسلام في سائر ألفاظه لمعنى الآل، ولا يجوز العدول عن ذلك. وأما تنصيصه على الأزواج والذرية فلا يدل على اختصاص الآل بهم، بل هو حجة على عدم الاختصاص بهم، لما روى أبو داود من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم، فجمع بين الأزواج والذرية والأهل، وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقون بالدخول في الآل وأنهم ليسوا بخارجين منه، بل هم أحق من دخل في طبعا الأزواج والذرية، أحق من دخل في آل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كان ظاهره من عصر الخاص على العام وإلى آخر. ثم يستدل بأدلة أكثر ويزيد الأمر توضيحا فيقول: وأيضا فإن الصلاة على النبي عليه السلام حق له ولآله دون سائر الأمة، حق له ولآله دون سائر الأمة، ولهذا تجب عليه وعلى آله عند الشافعي رحمه الله وغيره كما سيأتي. وإن كان عندهم في الآل اختلاف ومن لم يجبها فلا ريب أنه يستحبها عليه وعلى آله، ويكرهها أو لا يستحبها لسائر المؤمنين أو لا يجوزها على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله. فمن قال إن آله في الصلاة هم كالأمة فقد أبعد غاية الإبعاد. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في التشهد كالأمة، يعني عامة الأمة يعني. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في التشهد السلام والصلاة، فشرع في السلام تسليم المصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام أولا وعلى نفسه ثانيا، يقول السلام عليك أيها إيه النبي، السلام علينا على بني وعلى سائر عباد الله الصالحين ثالثا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في الأرض والسماء، رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن مسلم. وأما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه وعلى آله فقط، فدل على أن آله هم أهله وإيه وأقارب. وأيضا فإن الله سبحانه أمرنا بالصلاة عليه بعد ذكر حقوقه وما خص به دون أمته من حل نكاحه لمن تهب نفسها له، ومن تحريم نكاح أزواجه على الأمة بعده، ومن سائر ما ذكر مع ذلك سوف الأحزاب طبعا كان كل موجود ما ذكر مع ذلك من حقوقه وتعظيمه وتوقيره وترجيله. ثم قال بعد ذلك: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيمة. ثم ذكر رفع جناح عن أزواجه في تكليمهم آباءهم وأبناءهم ودخولهم عليهم وخلوتهم بهم، ثم عقب ذلك بما حق من حقوقه الأكيدة على أمته وهو أمرهم بصلاتهم عليه وسلامهم، مستفتحا ذلك الأمر بإخباره بأنه وملائكته يصلون عليه. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي صفة يؤدون هذا الحق، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالصلاة على آله هي من تمام الصلاة عليه وتوابعها، لأن ذلك مما تقر به عينه ويزيده الله به شرفا وعلوا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. كويس. إنما اللي قال بقى إن هم الأتقياء، يبقى إذا كن يقول إن هم الأتباع إن آل يقولوا إذا رجع، قال به علماء أيضا يعني الكلام ده كده، ولكنه إيه كما قال ابن القيم أبعد غاية الإبعاد، وإن كان لهم أدلة ولكنها واهية. لأن أنا ضللت فترة طويلة جدا أقول إن آل محمد وأخذ بهذا القول الثالث، صل على محمد وعلى آل محمد يعني بارك لكل من اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، أو العلماء مثلا عندما يبارك الله في العلماء فقد بارك في محمد عليه الصلاة والسلام وهو دعوته. يعني كنت أقول إنما طبعا النصوص جاءت صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في استعمال كلمة الإيه الآل في أنهم من حرمت عليهم الصدقة. أما بقى الأتقياء، واخد بالك، فالأتقياء المتقون منهم من هو أفضل من آل النبي عليه الصلاة والسلام. كمن؟ زي مين؟ ها؟ أبو بكر. طب مش النبي عليه الصلاة والسلام سئل من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ فقال أبوها. يبقى أبوها أحب من علي، أبوها أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مين؟ من علي، وأقرب إلى الله من من؟ من علي. فأبو بكر ليس من آل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من أولياء النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هو الأولياء، فإن إنما أولياءه المتقون. والآية إن أولياءه إلا الإيه؟ ها؟ المتقون، 34 الأنفال وغيرها. يبقى المتقون قد يكونوا أفضل من الآل ولكنهم ليسوا هم الآل. فما تقولش بقى إيه وعلى آل محمد أي على المتقين المخلصين، لا لا لا لا، آل محمد يعني إيه؟ من حرمت عليهم الصدقة، وذلك يتضمن من؟ الأزواج والذرية، آل جعفر، آل عقيل، وهكذا. طبعا في كلام حتى من حرمت عليهم الصدقه، فيها كلام يعني فيها اختلاف كده، لكن انا مش هدخل في الكلام ده كله، انت بس عليك تذكر المعاني اللي قلتها لي. هو انت لما ترفع آل محمد عند الله بتقول يا رب صل عليه، صل عليه يعني ايه؟ ارفع ذكرهم عندك، اعلي ذكرهم عندك، ها؟ اكثر من الثناء عليهم عندك عند الملأ الاعلى، واجعل لهم لسانا صدقا في الاخرين او في الامه كلها. هذا كله من الصلاح على الآل. الا تقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه على اله، بل الصلاه على اله تبعا للصلاه ايه؟ عليه هو صلى الله تعالى عليه واله وسلم. لأن عشان إيه إن شاء الله نتمكن من الانتهاء من التشهد اليوم بإذن الله تعالى إن شاء الله. هنا الآل، الآل معناه إيه؟ إحنا قلنا معناه حرمت عليهم الإيه؟ صدقة. لكن إحنا عايزين معناه في الاشتقاق من ناحية إيه؟ استنى بس، انتظر مثلا سعيد. عندما أقول ذهبت إلى آل سعيد يعني إيه؟ فإن ذلك يتضمن سعيدا أو لا يتضمنه؟ يتضمنه. لما تقول آل سعيد معناها إيه؟ جواهم مين كمان؟ سعيد. خلاص؟ آل إبراهيم يبقى جواهم مين؟ إبراهيم. طب لما تقول ذهبت إلى سعيد في بيته، هو سعيد يبقى برضه يتضمن مين؟ آله ولا لا؟ هنا بس عشان لما تقول على إبراهيم بس يبقى يتضمن صلاة الله عز وجل على من؟ على آل إبراهيم بالتبع له، لأن من صلاة الله على إبراهيم أن بارك في آله وأن صلى على آله، يبقى دي تبع الصلاة على مين؟ على إبراهيم ولا لا؟ ها؟ وده من كرم الله عز وجل، فأوحينا إليه فعل الخيرات ولا لا؟ وده من كرم الله وفضل الله على إبراهيم، ومن صلاة الله على إبراهيم أن وهب له إيه؟ مش بيعلي ذكر إبراهيم فجعله ذرية من من؟ من الأنبياء ولا لا؟ وجعل النبوة كلها في ايه؟ في نسله الى محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى اذا لما نقول كما صليت على ابراهيم يدخل فيها من؟ آل ابراهيم. ولما تقول كما صليت على آل ابراهيم يدخل فيها من؟ ابراهيم. لكن اذا قلت كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ده معناه ايه؟ ها؟ يبقى آل ابراهيم هنا لا يدخل فيها ابراهيم. خلي بالك ده بحث برضه طويل ذكره ابن القيم، انا بديلك المفيد بس، انت عايز التفصيل الموجود في الكتاب، ومساله سهله تفهمها، ما فيهاش اي حاجه صعبه تحتاج الى شرح. انما انت عليك الاقتصار، يبقى لما نقول آل فلان يبقى يتضمن ايه؟ فلان. لما تقول فلان هنا صلي على فلان يبقى يتضمن الصلاه على ايه؟ على آله. لما تقول صلي على فلان وآل فلان يبقى على فلان ما يتضمنش آله، وعلى آل فلان ما يتضمنش ايه؟ فلان، طالما انت اقرنت. زي ما تقول العليم. دي تتضمن الحكيم ولا لا؟ طب لما تقول حكيم تتضمن العلي، لما تقول عليم الحكيم لا افترق هنا بقى. اجتمع ايه؟ افترق. واخد بالك؟ وين افترق ايه؟ ها؟ اجتمع طبعا. العليم كأنه هو الحكيم. والحكيم كأنه هو العليم، ده يقول نفس المعاني نفس المعاني. لما نحط العليم الحكيم لا لا لا، ده في هنا بقى ايه؟ ده يختص بمعان وده يختص بمعان. الغفور الرحيم وهكذا. فيبقى الآل هنا بس عشان ما نقول على آل إبراهيم يعني معناها فيها مين؟ إبراهيم. أو كما صليت على إبراهيم معناها فيها مين؟ آل إبراهيم. وفي رواية كما رأيناه من الشيخ الأباني لما ذكرنا في السياق في الدرس الماضي 16 ها؟ على إبراهيم وعلى إيه؟ لكن الكثرة الغالبة للروايات إن ما هي. واحد هيقول لك الله طب أنت ما قلتلناش آل فرعون يعني. ها؟ قالوا ايه؟ مفيش آل فرعون في القرآن؟ فين؟ ها؟ طب وقال لوط؟ يبقى الآلة هي مستعملة في كتاب الله عز وجل. فبيقول شوف ابن القيم القاعدة يقول لك ايه؟ وأما من زعم أن الآلة هم الأتباع فيقال لا ريب أن الأتباع يطلق عليهم لفظ الآل. خلي بالك يعني أنت من الآل بس مش من الآل اللي في الصلاة. طب ليه؟ شوف بقى القاعدة اهو، لفظ الآل وفي بعض المواضع بقرينة، بقرينة أدخلوا آل فرعون إيه؟ أشد العذاب، لأن ده فرعون وآله معروفين فدي قرينة. ولا يلزم من ذلك أنه حيث وقع لفظ الآل يراد به الأتباع لما ذكرنا من النصوص، وذكر أدلة كثيرة على ذلك ابن القيم. أما الأزواج طبعا ذكر كلاما طيبا أيضا عن أزواج النبي، حيث صام عقد فصلا عظيما جدا عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هن وما صفاتهن وما حمدهن، ذكر كثيرا من ذلك في هذا الكتاب، لكن هذا لا يعنينا الآن. كذلك ذكر معنى الذرية في الاشتقاق اللغوي، وأيضا ذكر شيئا عن ذرية النبي عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا اللهم صل على من؟ على محمد وعلى آله محمد. طيب، كما صليت على إبراهيم، من إبراهيم عليه السلام؟ من هو إبراهيم؟ ها؟ تعلمون أنه إيه؟ خليل الله، وتعلمون وزنه وعظمته وقدره عند الله عز وجل، واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. شوف ابن القيم يقول فالأمة هو القدوة المعلم للخير، والقانت معناها المطيع لله الملازم لطاعته، والحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه. ومن فسر الحنيف بالمائل فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ، وإنما فسره بلازم المعنى، فإن الحنف هو الإقبال، ومن أقبل على شيء مال عن غيره، والحنف في الرجلين هو إقبال إحداهما على الأخرى ويلزمه ميلها عن جهتها. فأتم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فحنيفا هو حال مفردة لمضمون قوله فأتم وجهك للدين. ذكر ابن القيم أيضا كلاما كثيرا عن إبراهيم عليه السلام، يعني هل أتروا عليكم شيئا يسيرا عما ذكره ابن القيم عن إبراهيم عليه السلام ولا إيه؟ ها؟ على وجه السرعة ولا إيه؟ والمقصود أن إبراهيم عليه السلام هو أبونا الثالث، وهو إمام الخلفاء، وتسميه أهل الكتاب عمود العالم، وجميع أهل الملل متفقة على تعظيمه وتوليه ومحبته، وكان خير بنيه سيد ولد آدم محمد عليه الصلاة والسلام، يجله ويعظمه ويبجله ويحترمه. ففي الصحيحين من حديث المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم، وسماه شيخة كما تقدم. وثبت في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلة، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه الخلق بإبراهيم، كما في الصحيحين عنه قال رأيت إبراهيم فإذا أقرب الناس شبها به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ آخر فانظروا إلى صاحبكم. وكان صلى الله عليه وسلم يعوذ أولاد ابنته حسن وحسينا بتعويذ إبراهيم لإسماعيل وإسحاق. ففي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان صلى الله عليه وسلم أول من قرى الضيش، وأول من اختتن، وأول من رأى الشيء فقال ما هذا يا رب، قال وقار، قال رب زدني وقارا. وتأمل ثناء الله سبحانه عليه في إكرام ضيفه الملائكة، حيث يقول سبحانه هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وذكر ابن القيم وجوها عجيبة في شرح هذه الآية وهذا السياق، طبعا لا أجد إيه بابا أو لا أجد وقتا لأسرد عليكم ما ذكره ابن القيم في معنى هذه الآيات. وقد شهد الله سبحانه بأنه وفى، فقال وإبراهيم الذي إيه وفى، قال ابن عباس أن وفى جميع شرائع الإسلام، ووفى ما أمر به من تبليغ الرسالة. وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك الناس إماما، الآية، فلما أتم ما أمر به من الكلمات جعله الله إماما للخلائق يأتمون به. وكان صلى الله عليه وسلم كما قيل قلبه للرحمن وولده للقربان وبدنه للنيران وماله للضيفان. ثم تقولش إزاي إن أنا يا دوب عايز أخلي النبي عليه الصلاة والسلام زي سيدنا إبراهيم، هو سيدنا إبراهيم ده شوية؟ أنت مستقل لسيدنا إبراهيم ولا إيه؟ ها؟ قلبه للإله الرحمن، وولده للقربان، وبدنه للنيران، وماله للضيفان. ولما اتخذه ربه، طبعا كان مش عايز شرح، القراءة تكفي قوي ولا إيه؟ شرح. ولما اتخذه ربه خليلا، والخلة هي كمال المحبة، وهي مرتبة لا تقبل مشاركة المزاحمة، وكان قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا، فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، امتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على أو محبة خليله على محبة ولده، فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله، وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة قليله على محبته، فسح الله ذلك عنه وفاده بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر به، فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مشقة فنسق في حقه، فصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. وهو الذي فتح للأمة باب المناظرة، مناظرة المشركين وأهل الباطل، وكسر حججهم. وقد ذكر الله سبحانه مناظرته في القرآن مع إمام المعطلين ومناظرته مع قومه، وقد ذكر الله سبحانه مناظرته في القرآن مع إمام المعطلين ومناظرته مع قومه المشركين، وكسر حجج الطائفتين بأحسن مناظرة وأقربها إلى الفهم وحصول العلم. قال تعالى: وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء الآية. قال يزيد بن أسلم وغيره: بالحجة والعلم. ولما غلب أعداء الله معه بالحجة وظهرت حجته عليهم وكسر أصنامهم فكسر حججهم ومعبودهم، عملوا معاه إيه؟ عملوا معاه إيه؟ مع إبراهيم. لما غلبهم هموا بعقوبته وإلقائه في النار، وهذا شأن المبطلين، إذا غلبوا وقامت عليهم الحجة هموا بالعقوبة، وده اللي بيحصل الآن ولا لا؟ هموا بالعقوبة، كما قال فرعون لموسى: وقد أقام عليه الحجة، لأن اتخذت لهم غير لأجعلنك من المسجونين. فأضرموا لإبراهيم النار وألقوه في المنجنيق، فكانت تلك السفرة من أعظم سفرة سافرها وأبركها عليه، فإنه ما سافر سفرة أبرك ولا أعظم ولا أرفع لشأنه وأقر لعينه منها. وفي تلك السفرة عرض له جبرائيل بين السماء والأرض، فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد اجتمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها نبيكم وقالها إبراهيم حين ألقى في النار أو ألقي في النار، فجعل الله سبحانه عليه النار بردا وإيه وسلامة. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال: كانت تنفخ على إبراهيم، وهو الذي بنى بيت الله وأذن في الناس بحجه، فكل من حجه واعتمره حصل لإبراهيم من مزيد ثواب الله وإكرام الله بعدد الحجاج والمعتمرين. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته أن يتخذوا مقام إبراهيم مصلى تحقيقا للاقتداء به وإحياء لآثاره صلى الله على نبينا وعليه وسلم. ومناقب هذا الإمام الأعظم والنبي الأكرم أجل من أن يحيط بها الكتاب، وإن مد الله في العمر أفرضنا كتابا في ذلك يكون قطرة في حفر الكتاب في إبراهيم عليه السلام. ابن القيم عمد الحنفية اللي تفتح لك ما ساعة في عز الحر، أفرضنا كتابا في ذلك يكون قطرة في بحر فضائله أو كل أو أقل، جعلنا الله ممن اهتم به ولا جعلنا ممن عدل عن ملته بمنه وكرمه. وقد روى لنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وقع لنا متصل الرواية إليه، رويناه في كتاب الترمذي وغيره من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: هذا حديث حسن. أما المسألة المشهورة بقى أنا شرحتها بالأمس، نعيدها تاني، هي طويلة جدا وأنا بس أنا هختصرها لك وعندي فوائد أشياء. المسألة اللي هي إيه؟ تعبت إبراهيم، اللهم صل على إيه؟ على إبراهيم. مش كده؟ ودي كفايه، مش كده في صيغ امبارح ابراهيم بس، وده يتضمن الصلاه على من؟ على ال ابراهيم. طيب لو تقول له كما صليت على ال ابراهيم، ده يتضمن الصلاه على ايه؟ على ابراهيم ولا لا؟ مش كده؟ طيب اذا قبل الصلاه اذكركم بهذا المعنى الذي ذكرته في درس الثلاثاء الماضي. ليه المساله المشهوره جدا وفيها كلام حتى الشيخ الالباني نقلها في كتابه، او لعل اللي طلع الكتاب نقلها لاتمام الفائده يعني، نقل الكلام ده، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم افضل من ابراهيم، فكيف طلب له من الصلاه ما لابراهيم مع ان المشبه به اصله ان يكون فوق المشبه. اقول يا رب اجعل ده زي ده، يبقى اللي هشبه به ده يكون ايه؟ اعلى، فعايز ده يطول زي او يكبر زي او يعظم زي ولا لا؟ فكيف الجمع بين هذين الامرين المتنافيين؟ واخد بالك؟ شوف بقى البحث ده من صفحة 161 أتمه صفحة كام، والإجابة كام؟ صفحة كام؟ صفحة 170. صفحة 160 بوجوه كثيرة جدا ابن القيم، وأضعفها ثم ذكر إيه؟ هذا الوجه الذي أقوله لكم باختصار، أن إبراهيم وآل إبراهيم، من آل إبراهيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لما قلت له كما صليت على إبراهيم يعني فيها آل إيه؟ ابراهيم. ومن من ال ابراهيم؟ النبي عليه الصلاه والسلام. نقول كما صليت على ال ابراهيم، ال ابراهيم فيهم النبي ولا لا؟ يبقى هياخد حظ من الصلاه مع ال ابراهيم ولا لا؟ طب ومين اكبر حظ في الصلاه من ال ابراهيم؟ مش اعظمهم برضه؟ يبقى هو اكبر حظ في الصلاه من ال ابراهيم عليه الصلاه والسلام ولا لا؟ ومثلنا لو قلنا 1000 بلاش 1000 جنيه دي اللي قلناها دي، يقول لك هو تمثيل عشان الجنيه هو اللي بيتفاهم يعني، هو اللي صح الجنيه. خلينا في ال1000 حسنا. لو 1000 عشر إبراهيم له مثلا 500 من الألف، و500 لآله مثلا يعني. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم من 500 دول كام؟ 100 200 و300 باقي الأنبياء، يبقى خد جزء ولا لا؟ طيب تعالى بقى كده إيه، أنت بتطلب الصلاة له والمين ولآله مش كده؟ كما صليت على آل إبراهيم أو على إبراهيم وعلى آله إبراهيم. طيب لو إبراهيم وقال إبراهيم خدوا 1000 حسنة، ومحمد وقال محمد هتديهم كام؟ 1000 حسنة برضه مش كده ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ياخد من 1000 دول كام؟ لا ما تقولش 500 بغلطان. بغلطان ليه؟ لأن إبراهيم قلت لك إذا كان 500 على التمثيل، قصدي على التمثيل والنسبة، يبقى معناها إن قالوا أنبياء إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى داود وسليمان ولوط ده كل دول منين؟ مش من دول طلع ابراهيم برضه؟ ما تاخد انت كل الانبياء دول من ده، يبقى اذا هيجي لآل محمد مش هيبقوا زي آل ابراهيم، ما فيش 500 حسنه ولا ايه؟ مش معقول آل محمد لهم ما يليق بهم من الصلاه، انما لو زي آل ابراهيم زي الانبياء ما تجيش دي، تيجي ازاي دي بقى؟ ده يخالف اصولا كثيره. اذا بقى محمد عليه الصلاه والسلام هياخد من الالف دول كام؟ مش انت تقول عايز تخلي محمد قال محمد زي ابراهيم وقال ابراهيم؟ ما تنساش ان محمد اصلا من قال ايه؟ ابراهيم. فلو 1000 حسن خد منها 100 او 200 او 300، الثانيه الالف الثانيه مش هياخد 500 لان اله ايه؟ لهم ما يليق بهم وليسوا كالانبياء. يبقى هو محمد اصلا هياخد فيها 700 700 و200 ولا 300، يبقى ثاني وصل لكام؟ يبقى ل1000، يبقى هو الواحد زي ابراهيم وقال ابراهيم. ها اتحلت؟ بس نقراها وصفحه ابن القيم بعبارات القوية الجميلة، إنما هذا هو المعنى يعني، كان ينبغي أن تشرح أن هذا هو المعنى. عموما نعيدها بعد الصلاة إن شاء الله، ونكمل بقى مسألة البركة عشان ننتهي من التشهد اليوم بإذن الله. الأحد المقبل نشرح فيه فاتحة الكتاب بإذن الله، يعني قد نكتفي بالأحد، مش عارف يعني الأحد ويوم الأحد نعمل أو نعلم في الجمعة بإذن الله، على الأقل أول درس هنا في دروس الصلاة في شرح فتاحة الكتاب يوم الأحد إن شاء الله بعد صلاة المغرب. سؤال أيضا، سؤال آخر أورده ابن القيم وهو وارد أيضا هذا السؤال، لماذا في كل الصيغ تقول على محمد وعلى آل محمد، أما عند إبراهيم تقول إما إبراهيم وإما آل إبراهيم، وفي رواية إبراهيم وآل إبراهيم، لماذا؟ باختصار الوقت ما يساعدنا، أن محمد وآل محمد في الطلب، أما إبراهيم وآل إبراهيم ففي الإخبار، ده الفرق. وفي الطلب يستحب ايه؟ التفصيل والإلحاح في الدعاء والإطالة في الكلام. عندما تدعو الله عز وجل خد بالك انت بتطلب طلبا، اما في ابراهيم انت مجرد تخبر، فالاختصار اولى. لا تنشئ شأن لابراهيم وآل ابراهيم، وانما انت ايه؟ تخبر، تقول على ابراهيم وذاك او على آل ابراهيم، وممكن تقول ابراهيم وآل ابراهيم. نعم محمد لا في كل الصيغ، اللهم صل على محمد وعلى ايه؟ آل محمد، لانك تطلب الصلاه فهذا الطلب الأحب والأحسن والأقرب له أن يكون مفصلا وبإلحاح. ولذلك ابن القيم يجيب يقول يبقى أن يقال فلما جاء ذكر محمد وآل محمد بالاقتران دون الاقتصار على أحدهما في عامة الحديث، وجاء الاقتصار على إبراهيم وآله في عامتها. طبعا ابن القيم لم تثبت عنده الرواية اللي على إبراهيم وعلى إيه؟ آل إبراهيم، وذكرنا ذلك من قبل. فيقول وجواب ذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ذكرت في مقام الطلب والدعاء، وأما الصلاة على إبراهيم فإنما جاءت في مقام الخبر وذكر الواقع، لأن قوله اللهم صل على محمد وآل محمد جملة طلبية، وقوله كما صليت على آل إبراهيم جملة خبرية، والجملة الطلبية إذا وقعت في موقع الدعاء والسؤال كان بسطها وتطويلها أنسب من اختصارها وحذفها، ولهذا يشرع تكرارها وإبداؤها وإعادتها، فإنها دعاء والله يحب الملحين في الدعاء. ولهذا تجد كثيرا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فيها من بسط الألفاظ وذكر كل معنى بصريح لفظه دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه ما يشهد لذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه مسلم في صحيحه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، ومعلوم أنه لو قيل اغفر لي كل ما صنعت كان أوجز. ولكن ألفاظ الحديث في مقام الدعاء والتضرع وإظهار العبودية والافتقار واستحضار الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا أحسن وأبلغ من الإنجاز والاختصار، وهكذا. وذكر على ذلك أمثلة كثيرة. وأما الخبر هو خبر عن أمر قد وقع وانقضى لا يحتمل الزيادة والنقصان، فلم يكن في زيادة اللفظ فيه كبير فائدة، لا سيما ليس المقام مقام إيضاح وتفاهم للمخاطب ليحسن معه البسط والإطمار. أنت بتخاطب الله سبحانه وتعالى عز وجل، تطلب من الله عز وجل هتقول زي اللي عملت مع فلان فاكر وابن فلان واللي كان تبعه فاكر، لا تقول كده ربنا انت بتعمل، انما الطلب مثلا لمحمد لا التفصيل كما ايه بينا. يتوقع مسألة البركة، طبعا الوقت يعني ايه نقول لك بحاول اختصار هذا الكتاب اللي هو جلاء الافهام، يعني انا اوصيك بقراءته ليه؟ عشان تتبين مواضع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هو ذكر 40 موضعا بأدلتها، 40 موضع، وذكر فوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وثمراتها مما كان يرغبنا في كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يهمل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ينتظر فقط من واحد يقول النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام بس فكر كده، لما لا لابد لك من أوراد يومية في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولها مواطن. ما يكون ناسي حاجة مثلا، ناسي حاجة فكرها ازاي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا حديث موجود. اللي بقول لك 40 موطن ذكرها ابن القيم في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر ثمراتها بعد البركة، وبارك على محمد وعلى آل محمد. خلاص كده التشهد انتهى والصلاة انتهت، هيتبقى بس مسألة الايه البركة ديت، وبعدين مسألة التسليم بس، وإذا انتهينا من دروس الصلاة إلا شرح فتحة الكتاب. وإن كان الإخلاص أو نحيلكم إلى الأشرطة في الإخلاص وقل الكافرون، أما الفاتحة إن شاء الله فلا بد لنا من شرحها بإذن الله تعالى، وسنعيد فيها كثيرا جدا من المعاني لأنها أم الكتاب. إيه البركة؟ مسألة البركة إيه؟ أول حاجة البركة النماء وإيه؟ والزيادة، مش كده؟ كلنا يحفظها. والتبريك الدعاء بالنماء والزيادة، كما تقول وبارك لي فيما أعطيت، مش كده؟ حقيقة البركة الثبوت واللزوم والاستقرار، يعني حاجة بتثبت وتدوم وتستقر، مفيش خوف انها ايه تزول، ادي معنى البركة، حقيقة كلمة البركة كده. الثبوت واللزوم والاستقرار. من ايه؟ برك البعير اذا استقر على الارض، والمبرك موضع الابل، وكل شيء ثبت واقام فقد ايه؟ برك. حتى انت تقول في كلامك العادي والعامي باللغه العاميه، تقول انا بركت خلاص. بركت يعني ايه؟ يعني خلاص ثبتت هنا مش قايم تاني، خلاص انا همت بركت بقى. يقول لك ده برك. هو برك مفيش حاجه اسمها برك، لا برك ماشي، انما هو يقصد نفس المعنى انه ايه؟ ثبت وانا مش قايم تاني خلاص. واخد بالك؟ الثبوت واللزوم والاستقرار، وكل شيء ثبت واقام فقد برك. والبركه، ايه البركه يعني؟ ها؟ كالحوض، ايه الحوض؟ لان ما بها من الماء يثبت وايه؟ لا يتحرك لا يمينا ولا شمالا، ولا ثابت ومستقر ولازم الى ان ياسن. اسمه الايه؟ البركه، اقامه الماء فيها كالحوض. طيب القران احق ان يسمى مباركا من كل شيء، لكثرة خيره ومنافعه ووجود البركة فيه. طيب تبارك معناه ايه؟ وزن ايه؟ وزن تبارك ايه؟ تفعل، زي تعالى وتعاظم وتقدس، اللي هو يدل على السعة والمبالغة، ولا نسينا الكلام بقى؟ طيب يبقى تبارك على وزن تفاعل، فتعالى من العلو، فدي تبارك تفاعل من البركة للسعة والمبالغة، ودي بالنسبة لله. قلنا شوف القرآن أحق إيه؟ أحق شيء يسمى بأنه مبارك هو إيه؟ الذكر المبارك القرآن. التبارك عرفناه وصفته وزنه، فإن الله سبحانه أحق بذلك وأولى به من كل أحد. ليه؟ فإن الخير كله بيد من؟ يبقى تبارك. مش هو البركة مش كتير؟ واللزوم والاستقرار والثبوت والنماء والزيادة، يبقى حق إيه؟ والله سبحانه وتعالى، عشان كده قال له إيه تبارك؟ ليه تبارك؟ السعة والمبالغة، يبقى الخير كله عنده، يبقى عشان كده كلمة إيه؟ تبارك. يبقى أول ما تقول تبارك معناها بتذكر نفسك بأي شيء، بأن الخير كله بيد الله، أدي كلمة تبارك كده في النهاية، واضحة دي؟ ولا صعبة؟ إذا أول ما تذكر نفسك كلمة تبارك معناها إيه؟ الخير كله، ما فيش خير بعد كده ابدا، بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وكل الخير فيه وصفاته كلها، صفاته كمان، فان الله سبحانه احق بذلك واولى من كل احد، فان الخير كله بيده، وان كل الخير فيه، وان صفاته كلها صفاته كمان، وان افعاله كلها حكمه ورحمه ومصلحه وخيرات لا شر فيها. فاذا كان العبد مباركا لكثره خير، لك الولد ده ولد مبارك يا شيخ، لقيته تتحط على الحاجة، الحاجة بتكبر. ليه؟ ولد مبارك بيعلم الناس الخير، لكثرة خيره ونفعه واتصال أسباب الخير فيه وحصول ما ينتفع به الناس منه. فالله تبارك وتعالى أحق أن يكون متباركا، وهذا ثناء يشعر بالعظمة والرفعة والسعة، فهو دليل على كثرة خير الله ودوام خير الله واجتماع صفات الكمال في الله، وأن كل نفع في العالم كان أو يكون فمن نفعه وإحسانه سبحانه وتعالى وعز وجل. وذكر الله عز وجل تباركه في القرآن في المواضع التي أثنى فيها على نفسه بالجلال والعظمة والأفعال الدالة على ربوبيته وإلهيته وحكمته وسائر صفات كماله، من إنزال الفرقان وخلق العالمين وجعله البروج في السماء والشمس والقمر إلى آخر ما شرحناه في التبارك سابقا. فتباركه سبحانه صفة ذات له وصفة فعل، ولا لا؟ والذي يدل على ذلك أنه سبحانه أسند التبارك إلى اسمه تبارك. إيه؟ تبارك اسمه إيه؟ ربك. وبركة الاسم بركة الإيه؟ المسمى. فإذا كان الاسم قد تبارك فكيف بالمسمى سبحانه وتعالى وعز وجل؟ كده تبارك اسمك وتعالى إيه؟ ردك. فالبركة في اسمه تعالى وفيما سمي عليه، فإن بركة الاسم تابعة لبركة المسمى، وكذلك نفس المعنى في إيه؟ سبح اسم تابع لتسبيح الإيه؟ المسمى. يبقى التبارك، عايزين عبارة بقى نحفظ بقى التبارك عشان ما ننساش، لأن حفظ المتون هام جدا في طلب العلم. يقول ابن القيم تباركه سبحانه دوام وجوده وكثرة خيره ومجده وعلوه وعظمته وتقدسه ومجيء الخيرات كلها من عنده وتبريكه على من شاء من خلقه. ودي مهمة أول، تبريكه على إيه؟ من شاء من إيه؟ من خلقه. يبقى الذي تبارك الخير كله عنده، يبقى احنا عاوزين منه خير على النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى لا يكون الخير إلا من الله. يبقى انت عاوز خير للنبي عليه الصلاة والسلام تطلبه من مين؟ من الذي تبارك، من الذي إيه؟ تبارك. يبقى أبارك على محمد وعلى آل محمد، ها؟ يتضمن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم من الخير، ها؟ ولآله ما أعطاه لإبراهيم وإيه؟ وآله، بالمعنى الذي إيه؟ الذي شرحنا. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم أو على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يبقى البركة دي معناها إيه؟ معناها إيه في النهاية؟ أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تنتشر، ولا لا؟ مش كل واحد يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى للنبي أجر زي أجر الذي اتبعه؟ طب ما هي دي البركة، ولا ده لا؟ ما هي دي البركة. تسأل الله عز وجل أن يبارك على النبي عليه السلام، يعني الخير يستمر، الأتباع يزيدون، الرقعة الإسلامية تزداد، أن يحكم بما أنزل الله، أن يتبع المسلمون منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. هو دي البركة، نبارك للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى آل محمد. ومن البركة إيه اللي احنا فيه ده؟ العلم ينتشر والعمل، وهكذا دوام الخير ثبوته استقراره من أصل معنى الكلمة. أما تتبع كلمة البركة بقى فهي كثيرة جدا كما ذكرناها سابقا في الأفكار والمعاني السابقة، والحمد لله رب العالمين. وفي الآخر إنك حميد مجيد، شرحنا الحديث طبعا وشرحنا المجيد من أجل التشهد ومن أجل الصلاة الإبراهيمية. إنك حميد مجيد، لقد طلبت للنبي حمدا عليه الصلاة والسلام، وطلبت للنبي إيه؟ مجدا، مش كده؟ ما أنت طالب له الصلاة يعني ثناء عليه ولا إيه؟ وعايز الخير اللي ما انتهيش الواسع قوي قوي قوي من كل ناحية، فيه وفي آله وبعد كده وفي أتباعه، ودي من البركة عليه عليه الصلاة والسلام أن يتبعه خلق كثير. وبالتالي كل واحد من أتباع النبي يعمل خير بيتكتب لمين برضه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. دي من ضمن البركة، مش كده؟ مين اللي يدي الخير له؟ ما انا عارف انه الله، يا انت هتقول لي الله، هذا بقى زي بتوع اللي قاعدين مع الشيخ حميد المجيد. طب المجيد انت طالب حمد ومجد، صح صح كلام، انت تطلب حمدا للنبي عليه الصلاه والسلام زياده، هو محمد واحمد، لا يزوده، ما الثناء يبقى ايه؟ زود، وعايز حمد يبقى عايز تريده كما قال سيدنا عباده، اللهم هب لي حمدا ومجدا، لا مجد الا بفعال ولا فعال الا ايه؟ بمال، اللهم لا يصلحني ولا اصلح له، فهب لي من لدنك ايه؟ حمدا ومجدا. فانت تطلب ان النبي اصلا حمد ومجد، مين اللي يدي لك الحمد والمجد؟ حميد المجيد. ودي جت في القران برضه، رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد، ولا ايه؟ فهو ده في أكثر ما شرح حميد المجيد الآن، ولكني شرحتها والحمد لله كثيرا فيما مضى من أجل إيه؟ لما نيجي نقول إنك حميد المجيد أخذ اختصار كده، حمد والمجد، حمد إيه؟ كثرة الصفات اللي يحمد عليها عليه الصلاة والسلام، واخد بالك؟ وبعدين وكثرة الحمد الذي يقع عليه بسبب كثرة محامده عليه الصلاة والسلام. تقول لي أصل محامده خلاص خلص أنه مات عليه الصلاة والسلام، انتهى خلاص وأفضل إلى ما مات. طب ماشي، يبقى كثرة الحمد الذي يقع ايه عليه ولا لا؟ طيب وبعدين المجيد البركة، مش المجيد للسعة في الجلال العظمة والإكرام ولا لا؟ مش البركة تضم الكرم برضو؟ المجد أصلا، وهو المجد قالوا ايه؟ قالوا إنما يكونوا في الآباء. ليه؟ الآباء إن كانوا كرماء يبقى دلوا أمجاد، أمجاد قديمة آباءه كانوا كرماء، طيب ما هو فيها الكرم، هنشرحنا المجيد طبعا. فانت عاوز السعة في العظمة والشرف العالي للنبي عليه الصلاة والسلام والكرم كمان، أن يعطي الله بكرم حتى يصل المقام المحمود، يبقى إنك حميد مجيد. طبعا يحسن هنا أيضا أن أقرأ لكم نفس كلام ابن القيم في ذكر الاسمين الحميد المجيد عقب شرحه لكلمة الإيه؟ البركة وما جاء فيه. طيب شوف، والمقصود الكلام على قوله وبارك على محمد وعلى آل محمد كان ربط على آل إبراهيم، فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم، وإدامته وثبوته له ومضاعفته له وزيادته، هذا حقيقة البركة، هذا حقيقة البركة. قال تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق. وانت عايز تبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على آل إبراهيم. قال تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أهل البيت بقى عمال اختار عشان الوقت. طيب اهل البيت، في كثير من الناس مش عارفين يعني القدر لاهل بيت ايه ابراهيم. فقبل ما اقرا الحميد المجيد اقرا اليكم مناقب لاهل البيت، اهل بيت ابراهيم عليه السلام، ثم الانبياء ولا لا، وذريه ابراهيم ايه، في واحد مش كامل ذريه ابراهيم، من اسماعيل اسحاق يعقوب، وبعدين مين يوسف، ومين خد بقى انبياء بني اسرائيل كله من ابراهيم. شوف بقى اهل البيت هنا، شوف ابن القيم هيقول ايه، يقول: هؤلاء انبياء بني اسرائيل لا تعلق لنا بهم، ده يصف بعض الجهلاء وهم يقولون، يعني بعض الناس اللي ما عندهمش علم يقول لك انا مالي يا عم، مال مال الانبياء بني اسرائيل، مال النبي محمد عليه الصلاه والسلام، ويقعد بقى يعظم في النبي عليه الصلاه والسلام، ده مطلوب تعظيم النبي، ولكنه ايه كانه يقلل من شان ايه انبياء بني اسرائيل، وده لا يجوز. ده انت تقول كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم، يذكرك بعظمه انبياء ايه بني اسرائيل، لانه انبياء الله سبحانه وتعالى وعز وجل، بل يجب علينا احترامهم وتوقيرهم والايمان بهم ومحبتهم وموالاتهم والثناء عليهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. ولما كان هذا البيت المبارك المطهر اشرف بيوت العالم على الاطلاق، خصهم الله سبحانه منه بقصاص. اسمع بقى، اسمع ابن القيم بقى ايه هيقول في القصاص دي. يقول: منها انه جعل فيه النبوه والكتاب، فلم ياتي بعد ابراهيم نبي الا من اهل بيته، ومنها انه سبحانه جعلهم ائمه يهدون، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فمن طريقهم وبدعواتهم. واضح الكلام ولا الشرح؟ واضح جدا، سهل مناقب. ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين إبراهيم ومحمدا، تعرف محمد عليه السلام من آل إبراهيم ولا لا؟ وقال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا من خواص هذا البيت. ومنها أنه سبحانه جعل صاحب هذا البيت إماما للعالمين كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما، الآية. ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس وقبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. ومنها أنه أمر عباده بأن يصلوا على أهل هذا البيت كما صلى على أهل بيتهم وسلفهم وهم إبراهيم وآله، وهذه خاصية لهم. ومنها من خصائص إيه؟ بيت إبراهيم يعني أهل إبراهيم. ومنها أنه أخرج منهم الأمتين المعظمتين التي لم تخرج من أهل بيت غيرهم، وهم أمة موسى وأمة محمد. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تمام 70 أمة، هم خيرها وأكرمها على الله. ومنها من مناقب أهل بيت إبراهيم وخصائص أهل بيت إبراهيم أن الله سبحانه أبقى عليهم لسانا صدق وثناء حسنا في العالم، فلا يذكرون إلا بالثناء عليهم والصلاة والسلام عليهم. قال الله تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين. ومنها جعلوا أهل هذا البيت فرقانا بين الناس، فالسعداء أتباعهم ومحبوهم ومن تولاهم، والأشقياء من أبغضهم وأعرض عنهم وعاداهم، فالجنة لهم ولأتباعهم والنار لأعدائهم ومخالفيهم. عايز تقول ان اهل بني اسرائيل دول وآل بيت ابراهيم دول وآل ابراهيم دول شويه يعني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ومنها انه سبحانه جعل ذكرهم مقرونا بذكره، فيقال: ابراهيم خليل الله ورسول الله ونبي الله، ومحمد رسول الله وخليل الله ونبي الله، وموسى كلم الله ورسول الله. قال تعالى: نبيه يذكره بنعمتي عليه ورفعنا لك ذكرك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اذا ذكرت ذكرت معي، فيقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله في كلمة الإسلام وفي الأذان وفي الخطب وفي التشهدات وغير ذلك. ومنها أنه سبحانه اتفاء الدنيا والآخرة، من شقاء الدنيا والآخرة

ايه السلام؟ خذ الاختصار، وبعد ذلك عليك انت ايضا بالرجوع الى ايه؟ الى كتاب الصلاة ابن القيم ايضا، وهو يذكر مادة السلام. انت بين يدي الله عز وجل، في حصن الله عز وجل، في امان، في حرز. الان انت بين يدي ملك الملوك، الان انت تنصرف من الصلاة الى الدنيا لتلتقي بالشياطين من الجن والانس، ولا لا؟ فلا تأمن على نفسك الشر ابدا. كيف تسلم حتى تعود لتقف بين يدي الله؟ كيف تسلم؟ أن لك بالسلام إلا من السلام. ومن أجل ذلك الشرعة في النهاية إيه؟ أنك تخرج من بين يدي ملك الملوك عاوز الهدية التي دعوت بها قبل التسليم، ثم عاوز عباءة تلتف بها وحصن تتحصن به إلى أن تأتي لله مرة أخرى فين؟ في الصلاة. أو ده السلام، ده مختصر الذي قد ذكره إيه؟ ابن القيم رحمه الله. طبعا برضو لسه في مسائل السلام، يعني ذكر طويل في مسائل السلام ايضا، لكني ايه يعني بس مش عارف، هو مش هتسجل الكلام ده بقى في الشريط، انما هو ده المعنى، انا ذكرت لك المعنى وانت عليك ان تستشعر ذلك، انما مش عارف اقرأ لك كده الذي ذكره في كتاب الصلاة في اخر يقول: ثم ختم بالتسليم وجعل تحليلا لما لها يخرج به المصلي منها كما يخرج بتحليل الحج منه، وجعل هذا التحليل دعاء الإمام لمن وراءه بالسلامة التي يقول السلام عليكم، التي هي أصل إيه؟ الخير وأساسه، فشرع لمن وراءه أن يتحلل بمثل ما تحلل به الإمام، وفي ذلك دعاء له والمصلين معه بالسلام. ثم شرع ذلك لكل مصل وإن كان منفردا فلا أحسن من هذا التحليل الصلاة، وكما أنه لا أحسن من كون التكبير تحريما لها، فتحريمها تكبير الرب تعالى الجامع لإثبات كل كمال له وتنزيهه، إثبات كل كمال له وتنزيهه عن كل نقص وعيب، وإفراده وتخصيصه بذلك وتعظيمه وإجلاله، كل ذلك التكبير. فالتكبير يتضمن تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها، فالصلاة من أولها إلى آخرها تفصيل المدموم الله أكبر. وأي تحريم أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد؟ وهذا التحريم المتضمن الإحسان إلى إخوانه المؤمنين، لأنك تقول السلام إيه؟ عليكم ورحمة الله، السلام إيه؟ على من؟ على من؟ على إخوانك ولا لا؟ وأخوك سلم إيه؟ عليك ولا لا؟ شوف ابن القيم بقول لك إيه؟ أي تحريم أحسن من هذا التحريم المتضمن الإخلاص والتوحيد المتضمن الله أكبر؟ وأي تحليل أعظم من هذا التحليل المتضمن الإحسان إلى إيه؟ إخوانه المؤمنين. فافتتحت بالإخلاص وختمت بالإحسان، افتتحت بالإخلاص وختمت بالإيه؟ بالإحسان. أما بقى في المسألة 28 التي ذكرها ابن القيم في مسألة السلام، طبعا ما قلت لك اختصارها فإذا لم يسجل فيعني مش مهم تسجيل، مهم ان انت الحاضر النهاردة بقى يستمع الى هذا الكلام العظيم في بدائع الفوائد في المسألة 28 في شرح اسمه تعالى السلام. اسمع، يقول: ما السر في كون السلام في اخر الصلاة؟ والثاني: لما كان معرفا؟ تقولش السلام عليكم ليه؟ أظنني شرحت طبعا في اسمية على السلام المسائل دي، إنما شوف. والجواب: أما اختتام الصلاة به فإنه قد جعل الله لكل عبادة تحليلا منها، فالتحليل من الحج بالرمل وما بعده، وكذلك التحلل من الصوم بالفطر بعد الغروب، فجعل السلام تحليلا من الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها ايه؟ التسليم. تحريمها هنا هو بابها الذي يدخل منه اليها، يدخل منه اليها، وتحليلها بابها الذي يخرج به ايه؟ منها. فجعل التكبير باب الدخول والتسليم باب الايه؟ الخروج، لحكمة بديعة بالغة يفهمها من عقل عن الله، وألزم نفسه بتأمل محاسن هذا الدين العظيم، وسافر فكره في استخراج حكمه وأسراره وبدائعه، وتغرب عن عالم العادة والإلف، فلم يقنع بمجرد الأشباح، حتى يعلم ما يقوم بها من الأرواح، فإن الله لم يشرع شيئا سدى ولا خلوا من حكمة بالغة، بل في طوايا ما شرع وأمر به من الحكم والأسرار التي تبهر العقول ما يستدل به الناظر فيه على ما وراءه، فيسجد القلب خضوعا وإذعانا، فنقول وبالله التوفيق. شوف عبارة ابن القيم، واحد مهما حاول أن يكون جاهز ومزاجه عال العال ومصحصح عشان ينشئ عبارة ما يعرفش، إنما هو بقى علماء كانوا مخلصين وعاملين، فتح الله عليهم. نسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير جزاء وأن يفتح علينا كما فتح عليه. الأمل في الله واسع سبحانه وتعالى، لو شاء لفعل. فنقول وبالله التوفيق. لما كان المصلي قد تخلى عن الشواغل وقطع جميع العلائق، وده اللي احنا جينا عشان نحضر الدرس عشان، وتطهر وأخذ زينته وتهيأ للدخول على الله ومناجاته، شرع له أن يدخل عليه على الله سبحانه وتعالى دخول العبيد على الملوك، فيدخل بالتعظيم والإجلال. فشرع له أبلغ لفظ يدل على هذا المعنى هو قول الله أكبر، فإن في اللفظ من التعظيم والتخصيص والإطلاق في جانب المحذوف المجرور أن أكبر من كل شيء يعني بمن ما لا يوجد في غيره. ولهذا كان الصواب أن غير هذا اللفظ لا يقوم مقامه ولا يؤدي معناه، ولا تنعقد الصلاة إلا به. يعني لو قلت الله أكرم وصليت لا تنعقد الصلاة به، لو قلت الله أعظم وصليت لا تنعقد الصلاة بذلك، لا بد أن تقول الله أكبر إلا به، كما هو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث. فجعل هذا اللفظ واستشعار معناه